Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya وسلموا وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. سلم سلم سلم وكرم تكريما. يا عاشق سلم سلم سلم وكرم تكريما. للمصطفى عين الورى عين الورى تسليما. للمصطفى عين الورى عين الورى تسليما. يا أيها تسليما. صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. يا قويا جاهد جاهد جاهد وعظم تعظيما. يا قويا جاهد جاهد جاهد وعظم تعظيما. للمصطفى شمس الضحى شمس الضحى تسليما. للمصطفى شمس الضحى شمس الضحى تسليما. يا أيها أهل النهوى تقوى يا أيها أهل النهوى تقوى. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها أهل النهوى أهل النهوى تقوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.